قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني أهل المدينة متفقين عليه غير مختلفين. نعم. أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته. أن الذي يجلد الحد، الحد في القذف ولا حتى كمان الشرب، كل ذلك عام عند مالك. فتاب وأصلح تقبل شهادته. نعم. وهو ايش؟ احب افعل تفضيل، يعني سمع شيء تاني لكن ما حبوش. يبقى هذا يشعر بان مالك سمع كلاما غير هذا ولا لا؟ قال: وهذا احب ما سمعت الي. يبقى في هناك اشياء سمعتها لكن ما احببتها. اذا القضية خلافية، والذي ساقه لنا هو الذي عليه اجماع اهل المدينة، او الذي عليه عمل اهل المدينة جميعا، وما عدا ذلك لم يقل به احد من اهل المدينة. من الذي قال بذلك؟ ها؟ الذي قال بعدم قبولها من؟ ابو حنيفة رحمه الله. وجهة نظره ايه؟ انها على التأبيد. ووجهة نظره من الناحية الصناعية ايه؟ ان المستثنى انما يخون لاقرب مذكور، واقرب مذكور هو الوصف بالفسق، ولكن يحتاجون الى ان يجيبوا ما دمتم رفعتم عنه صفة الفسق التي هي ضد العدالة. بقي عندنا التعميم في الحد. مالك ذكر لنا حد القذف، طيب حد السكر، حد السارقة. يقول ابن اسمه الباجي نقطة لطيفة: وهذا يعم في جميع الحدود. لماذا؟ من باب القياس والاستنتاج البعيد. قال: لأن كل محدود، كل ايش؟ محدود في أي حد يوصف بالفسق. يوصف بايش؟ بالفسق، لأن الفسق الخروج عن الطاعة، والذي ارتكب موجب حد يبقى خرج عن الطاعة ولا لا؟ فسق عن الطريق ولا لا؟ كان له صفة الفسق. وهناك يقول سبحانه وتعالى: إن جاءكم إيه؟ فاسق بنبأ فتبينوا، يعني نرد شهادة حتى نتبين. فجعل الباجي التعميم وليس خاصا في موضوع قذف المحصنات. أريد يا أخوان أنبه عن قضية حديثة بعض الناس يظن أنها إدارية أو قانونية، ولكن هذه الآية الكريمة دليل عليها. يوجد في القوانين الوضعية ويوجد عند نظام الداخلية قضية تسمى رد اعتبار، رد اعتبار الشخص إليه. ومعنى رد اعتباره إليه يكون عياذا بالله صاحب سابقة، وتلك السابقة تسجل عليه وتكون عائق في علاقته مع الناس، علاقته مع الدولة. إلى متى تلازمه هذه السابقة؟ إلى أن يتوب ويظهر صلاح حاله، فيتقدم إلى المحاكم ويثبت صلاح حاله، وعند ذلك يرد إليه اعتباره كأنه لم يرتكب سابقا. وهذه الآية الكريمة نص في ذلك، لأنه ارتكب حد وقال اجلدوهم بسبب الجريمة، ردوا شهادتهم بسبب الجريمة، هم فساق بسبب الجريمة، إلا الذين تابوا يرتفع عنهم إيش؟ رد الشهادة، يعني معناه إيش؟ رددنا إليه اعتبارا، وأصبح إنسانا سويا عدلا مع عامة المسلمين، نقبل شهادته كما لو كان قبل الجرم. يبقى هذه الآية الكريمة دليل على هذه الناحية في التشريع الجنائي، وهي شرعية بهذه الآية الكريمة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.